قالوا يا لين يا لين قلبك حنون كتير عالعشاء خليك صاحي ومع المحبوب خليني ويسهر معانا القمر حتى نغفي أوفى وتبقى نجوم السماء حولنا زيني زيني ودخلك يا ليل دار علينا دار وحدك يا ليل بمحبتنا دار دخلك يا ليل دار علينا دار وحدك يا ليل بمحبتنا دار لفي روح عبيتك وعبيتي ما قدرت دعيتك ما في روح عبيتك عبيتي ما قدرت دعيتك عيون العزال عذارى وعذارى ما في روح عبيتها